الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: والصحيح أن الرخصة تنقلب عزيمة إذا أدى عدم الأخذ بها إلى فوات النفس أو الطرف. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى، ثم أما بعد، هذه مسألة طيبة، والقاعدة فيها تقول أن الرخصة لها حكم تركها، لها نقيض حكم تركها. فإذا كان الإنسان إذا ترك الرخصة وقع في أمر محرم فيكون الأخذ بالرخصة حرام. وش نقيض الحرام؟ جائز واجب. فإذا كان ترك الإنسان لهذه الرخصة يوقعه في أمر محرم فيكون الأخذ بها واجبا، وإذا كان ترك الرخصة يوقعه في أمر مكروه فيكون الأخذ بها مندوبا. فإذا الأخذ بالرخصة له حكم نقيض تركها، الأخذ بالرخصة له حكم نقيض تركها. وبناء على ذلك، فإذا وقع الإنسان في مسغبة وضرورة للأكل ولم يجد أمامه إلا ميتة، الآن لو لم يأخذ بالرخصة ما الذي سيحصل؟ سيهلك نفسه، وإهلاك الإنسان نفسه أو التسبب في ذلك أمر محرم، فيكون الأكل من الميتة في هذه الحالة واجبا. هذا مثال الرخصة الواجبة. طيب، لو أن الإنسان أيها الإخوان أبى رخصة القصر في السفر وأتم، يقع في ماذا لو ترك الرخصة؟ مكروه، لأن الإتمام في السفر مكروه، فيكون الأخذ بهذه الرخصة أمرا مكروها مندوبا، ويكون الأخذ بالرخصة في هذه الحالة مندوبا، يكون الأخذ بالرخصة في هذه الحالة مندوبا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن من تحقق فيه سبب الرخصة إجازته، فالأخذ بالرخصة مطلق وليس مقيدا في حال كون الإنسان طائعا، بل حتى العاصي يجوز له الأخذ بالرخص، واختاره شيخ الإسلام تقي الدين. لو أن الإنسان سافر معصية، فهل ترخصون له أيها الفقهاء أن يفطر في نهار رمضان، وترخصون له أن يصوم ثلاثة، أن يصلي ركعتين، وترخصون له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن، أم أنكم تمنعونه من جميع الرخص الشرعية؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب في هذه المسألة هو أن الإنسان متى ما حل عليه سبب الرخصة فإنه يجوز له أن يترخص بها بغض النظر عن حاله. نعم، نحن نعاقبه على سفر المعصية، لكن لا نعاقبه من أن نمنعه من رخصة الله له. هذه رخص شرعية لها أسبابها، فمتى ما توفرت أسبابها حلت، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العبد من أن يترخص بها. فالقول الصحيح أن الإنسان في سفر المعصية يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، لا بأس عليه، لكنه يعاقب على هذا السفر ويعزر على هذا السفر، وتقام عليه العقوبة في هذا السفر، لكن لا نعاقبه بماذا؟ بأن نمنعه من الرخصة التي توفر سببها. فمتى ما توفر السبب حلت الرخص. فإذا سافر الإنسان سفرا وقطع المسافة التي يسمى قاطعها مسافرا، فإنه يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وأن يصلي الرباعية ركعتين، وأن يفطر في نهار رمضان، لأن هذه رخص متعلقة بأسباب بغض النظر عن حال الإنسان أطائعا كان أم عاصيا. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. وبناء على ذلك، فقول الفقهاء رحمهم الله أن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا فيه نظر، بل إن الإنسان ولو كان عاصيا يحل له أن يترخص برخص السفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والقاعدة تقول: القضاء كالأداء. أنا أضرب لكم مثالا، لو أن الإنسان سافر معصية ووقع في مسغبة عظيمة وأراد أن يأكل ولم يجد شيئا يطعمه إلا الميتة، أفترخصون له أيها الفقهاء أن يأكل من الميتة؟ طيب، أعطيتموه رخصة أو ليست هذه رخصة؟ هذه رخصة. فحينئذ كلام القاعدة في الرخص لا تناط بالمعاصي هذه قاعدة ليست بصحيح، مع أن قال بها كثير من الفقهاء. قال حفظه الله والقاعدة تقول القضاء كالأداء. نعم، يعني أن صفة القضاء تحمل صفة الأداء مباشرة، فمن فاته شيء من العبادات ذات صفة معينة فالأصل أنه أن قضاءها يكون كأدائها. وبناء على ذلك فما حكم الفطر بلا عذر في يوم القضاء؟ ما حكم الفطر بلا عذر في يوم القضاء؟ فهمت السؤال؟ ما حكم الفطر بلا عذر في يوم القضاء؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز الإفطار في يوم الأداء، فأي شيء نحكم به على الأداء نحكم به على القضاء. بناء على القاعدة نعم، ولكن العلة غير متحققة في يوم القضاء، لأن الكفارة ليست لقطع الصوم الواجب لا، وإنما لاستحلال حرمة الشهر. طيب وفي يوم القضاء قطع الصوم الواجب ولكن لم يستحل الشهر حرمة رمضان، لأنه يصوم القضاء في غير رمضان، وحيث تكون العلة غير متحققة فلا يتحقق الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب لو فاتت الإنسان صلاة العيدين وأراد أن يقضيها كيف يقضيها؟ يقضيها كأدائها، 7 تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والأصل أن قضاء الواجب الفائت بعذر واجب على الفور إلا بدليل، لأن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية إلا بدليل. فإذا فاتت الإنسان فريضة من الفرائض بسبب العذر الشرعي ثم زال العذر فيجب عليه فورا أن يقضيها، ولا يجوز له أن يؤخرها متى ما توفرت أسبابها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا أصبح أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله فليصلها أمر، والأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وبناء على ذلك نعلم خطأ بعض المسلمين الذين تفوتهم صلاة الفجر ولا يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس بقليل، استيقظ استيقاظا كاملا فيقول في نفسه بما أن الوقت قد فاتني فأنا أصليها قبل الظهر وأكمل نومي الآن، هذا محرم لا يجوز، لأن القضاء واجب على الفور متى ما تيسرت لك أسبابه، فيجب عليك أن تقضي العبادة فورا ولا يجوز لك تأخيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن كل من فعل العبادة في الوقت على حسب حاله وطاقته فإنه لا إعادة عليه، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، حتى وإن كان عاجزا عن شيء من شروطها أو تحقيق شيء من أركانها، لأن المتقرر أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فجميع شروط الصلاة يسوغ تركها إذا كان الإنسان عاجزا عنها محافظة على الوقت، فأي شرط من شروط الصلاة تؤدي مراعاته إلى تفويت الوقت فاطرح هذا الشرط وراعي شرط الوقت. وبناء على ذلك فلو لم يجد الإنسان ماء في الوقت وعلم جزما أنه متى ما خرج الوقت سوف يجد الماء لكن بعد خروج الوقت، فهنا نقول تسقط عنك الطهارة المائية، وصلي على حسب حالك في الوقت، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة، صلي في الوقت على حسب حالك ولا يكلفك الله عز وجل أكثر من ذلك. وكذلك من لم يتعلم دلائل وقرائن معرفة جهة القبلة، إذا كان عنده من سيعلمه ولكنه لن يأتي إلا بعد الوقت، فنقول اجتهد الآن وصلي على حسب حالك إلى أي جهة يؤديك إليها اجتهادك أو غلبة ظنك، ولا شيء عليك، لا تنتظر من يعلمك لأنه لن يعلمك إلا بعد خروج الوقت. فإذا جميع الشروط نستطيع أن نتنازل عنها ونستطيع أن نسقطها مراعاة لجانب شرط الوقت، فالوقت آكد شرائط الصلاة. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان كان مأسورا أو محبوسا وعدم الماء والتراب فكيف يصلي؟ يصلي في الوقت على حسب حاله. ولو أن الإنسان علم أنه بعد الوقت سوف يجد سترة يستر بها بدنه لكن بعد الوقت وهو الآن عريان، فكيف تقولون له أيها الفقهاء يصلي الآن عاريا على حسب حاله؟ وبناء على ذلك فقول بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، أما قوله لناوي الجمع هذا نوافقه فيه، وأما قوله أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذا ليس بصحيح، لأنه لا يجوز التشاغل بأي شرط إذا كان التشاغل به سيخرج الصلاة عن عن وقتها. فالوقت آكد شرائط الصلاة، ومن صلى في الوقت على حسب حاله قبل الله عز وجل منه صلاته، حتى وإن فات بسبب مراعاة الوقت شيء من الشروط أو شيء من الأركان والواجبات. هذه القضاء خلاف الأصل، يعني أن كل عبادة الأصل عدم قضاؤها إلا إذا ورد الدليل بمشروعية القضاء. الأصل عدم القضاء في أي عبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعية القضاء، وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم القضاء يفتقر إلى أمر جديد. هذه جمل من الترجيحات في الأحكام الشرعية، وننتقل بعدها إلى الكلام على الأدلة الشرعية وما يتعلق بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الترجيحات في أبواب الأدلة الشرعية وفصولها وما يتعلق بها. أقول: ولله التوفيق، ومنه أستمد الفضل والعون الذي جرى عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كلام الله حقيقة حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، وأن الله تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حق على حقيقته، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الحق المحض في هذه المسألة هو بعينه ما قرره أهل السنة، وكل مذهب يخالف مذهب أهل السنة في هذه المسألة بل وفي غيرها من مسائل الاعتقاد فإنه باطل. ويا أهل السنة في سائر أبطال الأرض، اشهدوا علي إذا قرأتم كلامي هذا أنني أتبرأ من كل مسألة قيدتها مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، رحم الله وأمواتهم وثبت أحياءهم. وإني إن شاء الله لا أقصد مخالفة المذهب الحق، ولكنه ضعف البحث وقصر الباع في العلم والتحقيق، وأشهدكم أني متراجع عن هذا الخطأ المخالف للمذهب الحق. والصحيح أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها للصحابي. نعم، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. والمراد بالقراءة الشاذة يعني القراءة الآحادية التي خالفت شروط القراءة المتواترة، فإما أن تكون على غير الرسم العثماني، وإما أن تكون عن طريق الآحاد، كقراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام قال متتابعات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم القراءة الشاذة، والقول الصحيح أنها حجة إذا صح سندها للصحابي رضي الله عنه. فإن قلت: وكيف تكون حجة وقد أبطلت قراءتها؟ نقول: نعم، نحن أبطلنا كونها قرآنا فقط، وأما كونها خبر أحد سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت، هذا لا نبطله. فنحن نحتج بها لا على أنها قرآن، وإنما على أنها من السنة. فإن قيل: أولا يحتمل أن تكون مذهبا للصحابي؟ فنقول: معاذ الله أن نظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مذاهبهم في جملة ألفاظ القرآن وبين ثنايا كلامه فتقرأ على أنها قرآن. فإن قلت: إذن كيف أدخلها ابن مسعود رضي الله عنه؟ فأقول: إن من المعلوم أن ابن مسعود من كتبة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فصيام ثلاثة أيام، فكتبها الكتبة كما هي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين نوعية صيام هذه الأيام فقال متتابعات، فقيدها ابن مسعود على أنها قرآن. ونحن لا نوافق ابن مسعود على كونها قرآنا، لأنها خالفت الرسم العثماني وخالفت التواتر، والقرآن كله متواتر من أوله إلى آخره. ولكننا نوافق ابن مسعود على أنها كلمة سمعتها أذناه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظن الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك إذا صحت القراءة فإننا نقول بها. وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في التتابع في صيام كفارة أيام كفارة اليمين في قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، على قولين، والحق منها إن شاء الله أنه يجب أن تكون متتابعة ولا يجوز إفرادها. فإن قلت ولماذا، أقول لوجهين. الوجه الأول للقراءة الشاذة في سند ابن مسعود أو في مصحف ابن مسعود قال متتابعات. والأمر الثاني أن التتابع في الصيام هو شأن جميع الكفارات الواردة في القرآن، فالصيام في كفارة الظهار متتابع، والصيام في كفارة القتل متتابع، والصيام في كفارة جماع رمضان متتابع، واضح ولا لا؟ فكذلك ندخل معها الصيام في كفارة اليمين، فتأيد التتابع في صيام الكفارة بالأثر والنظر. وكذلك المراد بالأخوة في قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل. طيب في قراءة عن أبي في قوله عز وجل أو من أم، وله أخ أو أخت من أم، كلمة من أم هذه قراءة شاذة ولكنها معتمدة متفق عليها بين العلماء في هذا الفرع. فقد اتفق العلماء على أن مراد الله بالأخ والأخت هنا الإخوة من الأم، ولكن مع الإجماع نقول مستند هذا الإجماع هو هذه القراءة الآحادية. وكذلك القول الصحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يطلق امرأته حال كونها في طهر قد مسها فيه. ودليل ذلك أن هذا ليس تطليقا في قبل العدة. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهناك قراءة شاذة عن عبد الله بن عمرو قال في قبول عدتهن، أي في استقبال عدتهن، والمرأة تعتد بالحيض لا بالأطهار، فلا يجوز للإنسان أن يطلق المرأة في زمن عدتها، لا يجوز له أن يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه أو حاملا قد استبان حملها. والفروع على هذه المسألة كثيرة، لكن أما القراءة الشاذة فهي التي ينبغي لطالب الأصول وطالب العلم أن يحرص عليها. لماذا؟ لأن الأحكام بها تختلف، لأنها تؤدي إلى اختلاف الأحكام، وأي قراءة تؤدي إلى اختلاف الأحكام فلا بد لطالب العلم من أن يحققها. ولي في ذلك يعني مختصر لطيف اسمه القراءة الشاذة، فتجدونه في تعريف الطلاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح وجود المجاز في اللغة العربية ولا داعي لتكلف نفيه. بس. قال حفظه الله والأقرب وجود المجاز في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر، وذلك لأن الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجاز يتطلب أولا أن تكون الحقيقة معلومة، ومن المعلوم أن كيفية صفات الله تعالى وحقائق اليوم الآخر على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله تعالى. كيف نقول إن الحقيقة من آيات الصفات غير مرادة ونحن لم نعلم حقيقتها أصلا؟ ولذلك فإنه لا يسعنا إلا أن نؤمن بها مع العلم بمعانيها في اللغة ونكل حقائق كيفياتها للرب جل وعلا. هذا هو الأقرب إن شاء الله، وعليه أكثر أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. وهذه مسألة قد اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، وأعظم من حقق الخلاف فيها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد السابع من الفتاوى في مسائل الإيمان. فالشاهد أيها الإخوان أن هناك جملا من الأقوال في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن من باب أولى، وهذا أعظم وأشد الأقوال في هذه المسألة، وعليه أبو العباس وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. بل إن الإمام ابن القيم جعل المجاز من جملة الطواغيت التي كسرها في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فإنه جعل جملا من الطواغيت وجعل منها المجاز وكسره بأوجه كثيرة. القول الثاني أخف، وهي أن المجاز موجود في لغة العرب ولكنه ليس موجودا في القرآن من أوله إلى آخره. والقول الثالث وهو الأقرب إن شاء الله أن المجاز موجود في اللغة لكثرة شواهده، فهو من جملة فهو من جملة الأساليب التي استعملها العرب في نثرهم وشعرهم. والقرآن نزل بأساليب العرب، إذن المجاز موجود في القرآن، ولكن يجب علينا أن نحذر الحذر الشديد من إدخال المجاز فيما هو من عالم الغيب. فإذا القرآن موجود فيه المجاز إلا ما كان من قبيل الغيب، فلا يجوز القول بدخول المجاز فيه مطلقا. فإن قلت ولماذا خصصت أمور الغيب، فأقول لأن العلاقة المجازية بين الحقيقة ومجازها إنما هي علاقة وقرينة عقلية. لو قلت لك دخلت المسجد فرأيت أسدا قد امتطى صهوة المنبر يخطب، فإن جميع العرب العقلاء يعلمون أنني أريد من؟ لماذا؟ لماذا لم تفهموا الحقيقة؟ ما السبب؟ ما السبب؟ ها؟ طيب لماذا لم يعقل؟ الحيوان، لأنك عرفت حقيقة الأسد، فلما كانت حقيقة الأسد عندك متصورة أبى عقلك أن يحمل كلامنا على الحقيقة التي تعرفها أنت، كذا ولا لا؟ طيب إذا قلت ويبقى وجه ربك، لماذا المبتدعة يقول لا يراد به حقيقة الوجه وإنما يراد به المجاز؟ طيب وهل أنت أيها المبتدع عرفت حقيقة الوجه أصلا؟ أجيبوا يا أخوان. فإذا هم ينتقلون من حقيقة هم يجهلونها ولا يعرفونها، إلا إذا جعلوا أن وجه الله كوجه المخلوق، فيفرون من تلك الحقيقة التي حرفوها وابتدعوها هم. ولذلك لا يجوز إدخال المجاز فيما كان من أبواب الغيب. لما؟ لأن المجاز لا يكون إلا فيما حقيقته معلومة معروفة متصورة. وأما يد الله ووجه الله وعذاب القبر والميزان والجنة والنار ونعيمهما وعلو الله واستواء الله، هل حقيقته وكيفيته معلومة لنا؟ إذن لا يدخل فيه المجاز. لو قلت لك دخلت الفصل فوجدت حمارا بين الطلاب، تفهمون جميعا أنه ليس الحمار الذي تعرفون حقيقته أنتم، ولا لا، وإنما تفهمون حقيقة أخرى، وهي الطالب البريد أو الغبي الذي لا يفقه ولا يفهم. لماذا أبت عقولكم أن تحمل الكلام هنا على حقيقته؟ لأننا نعرف حقيقة الحمار ولا يتصور أن يجلس على الكرسي يطلب العلم. لكن لو قلت لك بل يداه مبسوطة، لماذا تقول لا يراد به الحقيقة بل يراد به المجاز؟ وهل أنت تعرف الحقيقة حتى تفر منها أصلا؟ فهمتم هذا المأخذ؟ هذا المأخذ لم أرى من نبه عليه كثيرا، فانتبهوا لو قد لا تجدونه في كتاب. هذا المأخذ هو مأخذ القول بالمجاز. فإذا المجاز لا يدخل إلا في الأشياء التي تعلم حقائقها، المجاز لا يدخل إلا في الأشياء التي تفقه حقائقها، مثل واشتعل الرأس شيبا، هذا يراد به الحقيقة ولا المجاز؟ المجاز. لما؟ لأننا نعرف حقيقة الاشتعال وأنه لا يتصور أن يشتعل الرأس نارا، وإنما هنا علاقة مجازية أو تشبيه فقط، لأننا نتصور الحقيقة. وكذلك قول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، نحن نعلم معنى الإرادة وأنها من خصائص الآدمي المتحرك، أو نقول من خصائص المخلوق المتحرك العاقل، أما الجدار فليس بعاقل. فنحن نعلم من قول الله يريد أن ينقض أنه آهل للسقوط وقريب السقوط، معي ولا لا؟ ولكن إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، يجي المبتدع يقول لا يراد به استوى وإنما استولى، لا يراد حقيقة الاستواء. تعرف حقيقة الاستواء أصلا حتى تفر منها؟ أنت تفر من حقيقة مجهولة لك، فإن كيفيات صفات الله من حقائق من الحقائق التي نحن لا نعلمها. لا يعلم كيف استوى الله إلا الله، لا جبريل ولا ميكائيل ولا الملائكة، حتى حملة العرش لا يعرفون كيف استواء الله عز وجل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأولياء والصالحين والملائكة المقربين، هذا شيء قد اختص الله عز وجل به، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح أبدا. لا يعلم كيف استوى الله وكيف عين الله وكيف سمع الله وكيف بصر الله إلا الله. فإذا كيف تقول لا يراد بالصفات حقائقها وإنما يراد به مجازاته؟ طيب وأي حقيقة تفر منها أنت؟ فإذا المجاز لا يدخل في مسائل الغيب، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في ذات الرب عز وجل ولا في حقائق اليوم الآخر. لماذا أخرجنا المجاز منها؟ لماذا؟ لأنها من الغيب الذي عقولنا لا تدرك حقيقته ولا تدرك كنهه ولا تدرك كيفيته. فكيف ندخل بالمجاز في أمور نحن لا ندري عن حقائقها ولا ندري عن كيفياتها؟ لكن لو قلت لك مثلا باب التيمم، باب، استخدام كلمة باب هنا مجازي ولا حقيقي؟ مجازي، لأنك تعرف معنى الباب حقيقة، فيأبى عقلك أن يحمله على باب. أوه الشيخ جايب معه باب، باب من حديد ولا باب من خشب؟ ما حد يقول، ما حد يفهم هذا يا إخوان، وإنما نفهم أنه باب مجازي، باب مجازي، وهكذا. ولذلك الذين يمنعون المجاز في القرآن كشيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ العلامة ابن القيم، إنما يريدون أن يسدوا الباب سدا محكما على هؤلاء الذين تذرعوا بالمجاز إلى تحريف الصفات. فإذا المجاز له وجود في اللغة ولا ننكره، وله وجود في القرآن واستعمالات الأدلة ولا ننكره، لكن إلا في أمر واحد، فيما كان من قبيل الغيب لا مجاز فيه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والذي جرى عليه أهل السنة أن التأويل ثلاثة أقسام. الأول التأويل بمعنى حقيقة الشيء على ما هو في الواقع. الثاني التأويل بمعنى التفسير. الثالث التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر. فالأوليان هما المعروفان عن سلف الأمة وأئمتها. أما الثالث فإنه اشتهر في عرف المتأخرين من الأصوليين والفقهاء، ولا سيما بعد تشعب الكلام بالصفات. والحق به أنه قسمان، فإن كان الانصراف من حقيقة الكلام إلى مجازه لمقتضى دليل مقبول فإنه حق، وإن كان الانصراف بلا دليل فهو باطل. وذلك لأن الأصل المتقرر هو وجوب البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، والمتقرر أيضا أن الأصل وجوب البقاء على الحقيقة حتى يرد الناقل إلى المجاز. طيب، هذه مسألة التأويل، ولأهميتها أريد أن أضع لكم في شجرة تعريفية بسيطة حتى تتصوروها. التأويل، لفظ التأويل في اللغة، لا، لفظ التأويل في استعمال أهل المذاهب له ثلاث معاني. التأويل بحسب استعمال أهل المذاهب له صار له ثلاث معاني. المعنى الأول حقيقة الشيء، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو استعمال القرآن. حقيقة الشيء ووقوعه في أرض الواقع يسمى تأويلا، وذلك لأنه من آلة يؤول، بمعنى رجع الشيء إلى حقيقته. وبناء على ذلك فلو قلت لك صل، فما تأويل هذا الأمر؟ أن يوقع هو الصلاة، فإذا وقعت الصلاة في أرض الواقع فإيقاعه تأويل لأمري. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني ينفذ أمر القرآن ويوقع في أرض الواقع حقيقة ما أمره به الله في القرآن، في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. فإذا تأويل الأمر إيش معنى؟ تنفيذه. تأويل الأمر تنفيذه وإيقاعه في أرض الواقع. طيب، إذا كان تنفيذ الأمر تأويل له، فإذا ما معنى تأويل النهي؟ لو قلت لا تقرب الزنا، كيف تأويله؟ اجتنابه. فتأويل الأمر وقوعه وتنفيذه، وتأويل النهي اجتنابه والانزجار عنه. طيب، وتأويل الرؤيا، يوم قال يوسف: يا أبتي هذا، يعني سجودك وسجود أمي وسجود إخوتي لي، هذا تأويل، هذا حقيقة، هذا واقع. لما وقعت الرؤيا وخرجت في أرض الواقع قال هذا تأويل. إذن تأويل الرؤيا وقوعها وتحققها في أرض الواقع. فحقيقة الشيء هو تأويله. الله عز وجل أخبرنا بأنه سيكون يوم القيامة ماذا؟ حساب وجزاء وعذاب ونعيم وجنة ونار. الكفار هل آمنوا بذلك أو كذبوا به؟ طيب، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه، يوم يأتي تأويله يعني يوم يقع حقيقته. يقول الذين كفروا ها نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا هم لا الكفار لن يؤمنوا، لا يؤمنون بهذا باليوم الآخر إخبارا حتى إذا وقع ورأوا حقيقته وتأويله حينئذ يؤمنون. فإذا تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل النهي اجتنابه، وتأويل الرؤيا وقوعها وتحققها في أرض الواقع. هذا هو مصطلح القرآن إذا جاءك لفظ التأويل في القرآن. مثل لما فسر الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام حقيقة ما فعله، قال ذلك يعني حقيقة، ذلك تأويل يعني حقيقة، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإذا تأويل الشيء حقيقته، وهذا متفق عليه بين العلماء، متفق عليه بين أهل السنة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، تأويل الشيء بمعنى تفسيره، كقول الإمام بن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قول الله كذا وكذا كذا وكذا. تأويل يعني بمعنى التفسير، وهذا معنى متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، متفق على قبوله. ولذلك هناك دروس تسمى دروس التأويل. ايش معنى دروس التأويل؟ دروس التفسير، دروس التفسير. بقينا في المعنى الثالث، وهو المعنى الذي لا يعرفه السلف، وإنما حدث في عهد الخلف من أهل البدع عليهم من الله ما يستحقون، وهو التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. التأويل بهذا المعنى تأويل خلفي لا سلفي. السلف كانوا يعرفون من معاني التأويل هذان المعنيان فقط، وأما هذا المعنى الثالث فإنه تفسير خلفي، إنما أول من تكلم به أهل البدع. فيقولون مثلا: وجه الله عز وجل يراد به الذات لا يراد به حقيقة الوجه، ويسمون هذا الانصراف تأويلا. ويقولون: يد الله يراد بها النعمة، ويسمون هذا الانتقال تأويلا. فهم ينتقلون عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر ويسمون انتقالهم تأويلا. ها؟ بسم الله. لا لا، ليس كله تحريفا، شوي شوي. فإن قلت هذا مقبول باتفاق فأقول نعم، وإن قلت هذا مقبول باتفاق فأقول نعم. تقول: طيب وما مذهب أهل السنة والجماعة في هذا؟ فأقول: هذا من الألفاظ المجملة، يا سلام عليك، التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل. وقد قررت لكم في مواطن من دروسي كثير أن الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة لا تقبل مطلقة، لأن فيها باطل، والباطل ما يقبل، ولا ترد مطلقة، لأن فيها حقا والحق لا يرد. فإذا هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد، صح ولا لا؟ نظر أهل السنة إلى هذا التأويل بهذا المعنى، وجدوا أن حقيقته انتقال من معنى إلى معنى، ولا لا، صرف الكلام من ظاهره إلى معنى آخر. فقال: إن كان هذا الانتقال بدليل فهو مقبول، إن كان الانتقال بدليل بمقتضى شرعي أوجب لنا الانتقال فإننا نقبله، لأن الأصل هو البقاء على ظاهر الكلام ولا يجوز الانتقال إلا بدليل. فإذا انتقلت وصرفت الكلام من ظاهره إلى معنى آخر بدلالة دليل شرعي صحيح معتمد فأهلا وسهلا. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. كلمة فليصلي ظاهرها ماذا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، صح. طيب، لكن هل يراد به ظاهره هنا؟ لا، نحن سوف ننتقل من الظاهر إلى معنى آخر، ولكن انتقالنا ليس من باب الرغبات والشهوات والمذاهب الفاسدة كأهل البدع، لا، وإنما ننتقل بدلالة الدليل، وهي أنه في رواية فإن كان صائما فليدعو فليدعو. إذن انتقلنا من حقيقة الصلاة الشرعية إلى الدعاء، وهذا انتقال صار بمقتضى دليل شرعي، بمقتضى دليل شرعي، لأن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. أنتم معي ولا لا؟ طيب، وأما إن كان صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل فهو مرفوض مطلقا، مرفوض جملة وتفصيلا. ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه لا نسمي التأويل في هذه الحالة لا نسميه تأويلا، وإنما نسميه بما سماه القرآن به وهو تحريف. فإذا قيل لك ما التحريف؟ قل هو تغيير الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بلا دليل. فإذا انتقال أهل البدع في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان من ظاهره إلى قولهم النعمة والقدرة، هل هو انتقال بدليل ولا بدون دليل؟ بدون دليل، بدون دليل. إذن لا يسمى تأويلا، يلعبون علينا يدغدغون مشاعرنا بهاللفظ، وإنما هو تحريف كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني عن معانيه الصحيحة اللائقة به. وكذلك انتقال أهل البدع من استوى إلى استولى، هل هو انتقال بدليل؟ الجواب لا، إذن هو تحريف، وإن سموه تأويلا من باب دغدغة المشاعر ومخادعة أنصاف المثقفين، فإن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى كما قررنا لكم كثيرا. فإذا عبر عن هذا الانتقال بلا دليل، عبر عنه بماذا؟ بالتحريف، وإياك أن تعبر عنه بالتأويل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح أن الوقفتان هو على قوله تعالى ومن يعلم تأويله إلا الله، ويكون المراد بالتأويل حقيقة كيفية ما أخبر الله به في القرآن من آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر. وأما إذا كان المراد بالتأويل المذكور في الآية التفسير فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. فالخلاف هنا من باب خلاف التنوع أي باختلاف ما يقوم في القلب من المعاني، فإن قام في قلبك المعنى الأول فقف على الاسم الأحسن، وإن قام المعنى الثاني فقف على والراسخون في العلم. فيجوز الوقف على هذا وعلى هذا، ويتنوع باعتبار اختلاف معنى التأويل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا صار الخلاف لفظ، يعني يقول قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وش عقبها؟ طيب هل الوقف التام على أن هو أن تقف على وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت ثم تقول والراسخون في العلم، ولا تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ يقول كل الوقفين جائز، ولكن لا بد أن يختلف المعنى في قلبك وصلا ووقفا. فإن كنت تقصد المعنى الأول وهو حقيقة الشيء وكيفيته على ما هي عليه، فلا جرم أنه لا يعلم حقيقة ما سيدور في اليوم الآخر إلا، فإذا تقول وما يعلم تأويله إلا الله، وتقصد بالتأويل هنا حقيقة الشيء، واضح؟ وأما إذا أردت أن تصل فصل لا بأس بذلك، ولكن ليقم في قلبك المعنى الثاني وهو أن الراسخون في العلم يعلمون تفسير ما أنزله الله عز وجل، يعني تفسير معانيه، يعني تفسير معاني. فالراسخون في العلم لهم حظ في معرفة التأويل. فالخلاف حينئذ يتنوع بتنوع ما يقوم في قلبك من المعاني. فإن قام في قلبك المعنى الأول فإيش؟ فقف على الاسم الأحسن الله. طيب وإن قام في قلبك المعنى الثاني فقف على قولك والراسخون في العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والصحيح أن التشابه العام هو بعينه الإحكام العام، يعني أن القرآن أن الله عز وجل وصف القرآن بأربع صفات، وصفه بأنه كله متشابه، فقال الله عز وجل كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية، ووصف القرآن بأنه كله محكم، قول الله عز وجل في أول سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت، وقال الله عز وجل والقرآن الحكيم. فإذا القرآن كله حكيم وكله متشابه. السؤال هنا هل وصفه بالإحكام العام يتنافى مع وصفنا له بالتشابه العام؟ الجواب لا، لأن الإحكام والتشابه هما بمعنى الإتقان وتصديق بعضه بعضا وتأييد بعضه بعضا، فلا اضطراب فيه ولا اختلاف ولا تناقض ولا إشكال ولا إلغاز ولا خفاء ولا ولا ولا. وهذا القرآن كله محكم بمعنى متقن ومتشابه بمعنى متقن، فإذا وصفه بالإحكام العام لا يتنافى مع وصفه بالتشابه العام، ما فيها مشكلات. مثل لو أقول مثلا فهد جميل ورائع، وصفته بكم؟ هل وصفه بأنه رائع يتنافى مع وصفه بأنه جميل؟ وإنما هذا من باب زيادة الصفات التي يتفق معانيها في تعظيم فهد. وكذلك الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم كله أي متقن ومتشابه كله بمعنى لا تناقض فيه، قصصه يشبه بعضها بعضا، أوامره يشبه بعضها بعضا في الحكمة، ونواهيه يشبه بعضها بعضا في الغاية المقصودة منها، وهكذا. بقينا في القسمين الآخرين وهما اللي حصل فيها الإشكال، وهي أن الله وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، وذلك في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه تبعيضية هنا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الإحكام الخاص والتشابه الخاص، هل فيه ما معناهما؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن المحكم هو ما اتضح معناه، هو ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي، ما خفي معناه، ما خفي معناه. طيب ما طريقة الراسخين إذا ورد عليهم دليل محكم واضح ودليل خفي متشابه؟ ها؟ أنهم يعتمدون هذه القاعدة العظيمة التي هي من أعظم قواعد الشريعة، أنهم يردون المتشابهات إلى المحكمات، ولا يتبعون المحكمات كطريق أهل الزيغ. قل الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأهل البدع وأهل الزيغ وأهل الشبهات والشهوات إنما يتبعون المتشابهات المحتملات ويتركون المحكمات الصريحات. أما الراسخون في العلم فإنهم يعملون بالمحكم الذي اتضح لهم معناه، وأما ما لم يتضح لهم معناه فيكلون علمه إلى عالمه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو أعظم شيء. ولذلك مثلا لو جاءك رجل يقول إنه يجوز أن يطاف حول القبر، ويجوز أن ينذر للقبر، ويجوز أن يدعى القبر، ويجوز أن يستغاث بأصحاب القبور لقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله العظيم قيلت هذه، والله قيلت واستدلوا بها وتجدونها في كتبهم، يفعلون هذه الأفعال الشركية المتفق على تحريمها بسبب إيش؟ ها استنادا لماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنا أظن أننا لو جمعنا فقهاء وأصولي العالم على أن يستنبطوا لنا هذه الأحكام من هذه الآية لما استطاعوا، فإن هذه الآية لا تدل على إثبات شيء من ذلك، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، جميع أنواع الدلالة منتفية فيها. طيب هب أنه قد يشم من هذه الآية رائحة الاستدلال لما يقول يشم، لكنها محكمة ولا محتملة؟ متشابه. طيب أين الأدلة الكثيرة الناهية عن الوقوع في الشرك؟ أين الأدلة المحكمة الصريحة الناهية عن عبادة غير الله؟ أين الأدلة الكثيرة المحكمة الصريحة المحرمة للسجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله؟ أدلة كثيرة محكمة لا يتطرق لها الاحتمال، هؤلاء نسفوا كل هذا المحكم واتبعوا هذا المتشابه. هذه طريقة أهل الزيغ، هذه طريقة أهل الزيغ والضلال، يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه ويضلوا الأمة بعد أن هداها الله عز وجل. فإياك إياك أن تترك الدلالة المحكمة من أجل دلالة متشابهة محتملة. مثل اللي يقولون في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يجي الصوفي ويقول جاءوك، وهذا المجيء مطلق في حياته وبعد مماته، يلا يا ربع مشان يلا نستغفر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتركون الأدلة الكثيرة التي فيها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومس إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان. أدلة كثيرة تنهى عن دعاء غير الله وتجرم من دعا غير الله وتخبر بالعقوبة الغليظة في حق من دعا غير الله، ولكن مع هذا يتركون تلك الأدلة المحكمة ويقبلون على هذه الآية المتشابهة. فإذا طريقة الراسخين أنه إذا تعارض عندهم محكم ومتشابه، يعني شيء ظهر معناه وشيء خفي معناه، أنهم يردون ما خفي لما ظهر، يردون المتشابه للمحكم، يردون المحتمل لماذا؟ للصريح، يردون المحكم للصريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن التشابه الخاص هو ما خفي معناه، والإحكام الخاص هو ما بان معناه وظهر واتضح. إذا علم هذا فاعلم أن الحق الذي جرى عليه أهل السنة هو أن التشابه الخاص قسمان: الأول ما لا يمكن لأحد الاطلاع على حقيقته وكيفيته، بل هو مما استنكر الله بعلمه جل وعلا، وهو كيفيات الصفات وحقائق اليوم الآخر على ما هي عليه في الواقع. يعني أن هذه خفيت عن الجميع فلا يستطيع أحد أن يدركها، فهي متشابهة خفية لا يستطيع أحد أن يستكشفها. نعم. قال حفظه الله: هذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا يعلمه أحد، وليس هناك طريق لكشفه ولا سبيل لفهم حقيقته التي هو عليها. الثاني ما كان يمكن الاطلاع عليه ومعرفته بالتعلم وهو ما عدا ذلك، وهذا الثاني يسمى، يعني أنه قد يكون متشابها عليك خفيا عليك ما ليس خفيا علي، وقد يكون خفيا علي ما ليس بخفي على العالم الثاني، ولا لا؟ فإذا هذا يسمونه التشابه النسبي العرضي. قالوا نسبي لأن نسبته تختلف بين شخص وشخص، وقولهم عرضي لأنه ليس لازما لا ينكشف، فما كان خفيا على فهد لو علمته أنا هل يكون خفيا عليه؟ جواب لا، صار عنده محكم. فإذا هو عرضي، يعرض للإنسان بسبب جهله أو بسبب قلة سؤاله أو ضعف قراءته، فإذا تعلم واستمع العلم من أفواه المشايخ حينئذ صار ما كان خفيا بالأمس متشابها بالأمس صار محكما باليوم في اليوم. وأما التشابه الثاني فهو التشابه على الجميع، وهو ما كان من قبيل صفات الله عز وجل وأسمائه وذاته. يا رب. نعم. قال حفظه الله: هذا الثاني يسمى في التشابه النسبي العرضي. فقوله النسبي أي أنه يكون متشابها عليك ما ليس لمتشابه على غيرك من الناس. الناس يتفاوتون في معرفة معاني القرآن ودلالات ألفاظه والوصف بلاغته وإعجازه. وقولنا العرضي أي ليس الجهل به ذاتيا لا ينفك عن النفس البتة، بل هو أمر عارم يزول بالتعلم والتفهم والتدبر وسؤال أهل العلم الذين يعلمون معاني ما أنزل الله تعالى. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، وهو محصل يعني ما حصلناه. أحسن الله إليكم. وهو محصل ما قاله العباس وتلميذه العلامة ابن القيم في هذه المسألة. عندك العباس أبو العباس؟ نعم. في خطأ؟ ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة أن نصوص الصفات لا يطلق القول فيها بأنها محكمة أو متشابهة، بل الحق فيها التفصيل وهو أن يقال هي من أعلى درجات المحكم باعتبار معانيها، ولكنها من المتشابه باعتبار كيفياتها وحقائقها التي هي عليه. نعم. يعني أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ينظرون إلى صفات الله بنظرين باعتبارين: باعتبار معانيها على حسب قواعد اللغة العربية ولسان العرب، وباعتبار كيفياتها وحقائقها على ما هي عليه في الواقع. أما بالنظر الأول فإن أهل السنة يعلمون معاني الصفات، يعلمون معنى الوجه وأنه ما تحصل به المواجهة، يعلمون معنى البصر وهو أنه رؤية الأشياء، يعلمون معنى الاستواء على العرش وهو العلو والاستقرار عليه، فقط باعتبار الدلالات اللغوية فقط. لأن الله عز وجل لما أنزل كلامه أنزله باللسان العربي، فيجب علينا أن نحمل تلك الألفاظ العربية على مدلولها العربي ومعانيها العربية المتقررة في هذا اللسان. ف فالله لما خاطبنا بالوجه لم يرد منا أن نفهم معنى آخر، وإنما معنى المتقرر عندنا في اللغة. فإذا من نسب أهل السنة إلى أنهم يجهلون المعاني فقد أخطأ، كالإمام السفاريني رحمه الله. الذين يجهلون المعاني هم قوم يقال لهم المفوضة، وهم شر، وقولوا ماذا؟ شر أقوال أهل البدع، كما حكاه أبو العباس رحمه الله في التأسيس وغيره. قول المفوضة الذين يفوضون المعاني والكيفيات، هؤلاء قولهم شر أقوال أهل البدع. فيجي يقول إيش معنى الوجه؟ لا لا لا لا، لا أدري عن معنى الوجه، لا أدري، هذا كأنه لغة أجنبية تمر علي فأعرف ألفاظها ولكن ما أدري عن معانيها. الله الله الله، ألا مست عربيا؟ أولا يقوم في ذهنك شيء من المعاني أبدا عند قراءتها؟ إذن أنت من الأعاتم الذين لا يفقهون شيئا. وأما المعنى الثاني بالاعتبار الثاني وهو باعتبار الكيفيات، فأهل السنة متفقون على أنه لا تعلم كيفية شيء من صفات الله عز وجل أبدا، ولا يجوز أن ندخل في كيفياته لا تفسيرا ولا تحريفا، بل نكل أمرها إلى الله عز وجل. فإن قلت قد حرت، أو يكون هناك شيء يعلم معناه ولا تعرف كيفيته؟ فقل نعم. وأضرب لك مثالا بسيطا، انتبهوا لي يا إخوان، مثال بسيط حتى يتبين لك أنك قد تعلم معنى وتجهل كيفية. اشتريت بيتا في العلية، أنت عرفت البيت الذي اشتريته باعتبار معناه فقط، أنت عرفت أني لم أشتري قطارا ولم أشتري سيارة ولم أشتري خيمة، اشتريت بيتا، فمعنى البيت متصور عندك لأنك عربي، عارف أنه سقف وجدران وأرض، لكن كيفية هذا البيت؟ أجيبوا يا أخوان، كيفيته؟ إذن هو علم البيت من باعتبار معناه وجهله باعتبار شكله وكيف شكله، بس شكله ذي خلها بعيد شوية، نحط كيفيته هيئته. فهو إذن عرفه باعتبار معناه. فكذلك صفات الله، إذا قلنا وجه الله باعتبار المعنى معلومة، ولكن باعتبار الكيف ما ندري. عين الله باعتبار المعنى معلومة، ولكن باعتبار الكيف ما ندري. إذن جمعنا بين العلم بالشيء من جهة والجهل منه جهة أخرى، ما في مشكلة. المحكم ما عرف معناه، والمتشابه ما خفي. أي هل صفات الله محكمة ولا متشابهة، أو محكمة باعتبار ومتشابهة باعتبار؟ هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، أنها محكمة باعتبار معانيها لأنها معلومة واضحة ظاهرة، ولكنها متشابهة خفية علينا باعتبار كيفياتها، لأنه لا لم نرها ولم نرى نظيرها، ها، ولم يخبرنا الصادق عن كيفيتها كما أخبر بذلك أهل السنة رحمهم الله تعالى. فلا يصح أن نقول مطلقا آيات الصفات محكمة ونسكت، خوفا من أن يتطرق الذهن إلى أنها محكمة باعتبار إيش؟ مشكلة هذه. ولا يجوز لنا أن نقول إن آيات الصفات متشابهة ونسكت، خوفا من أن يكون التشابه باعتبار المعنى فنقع في مذهب التفويض، وإنما عند ورود الاحتمالات والمجملات تأتي أدل إيش؟ يأتي دور التفصيل. فهي محكمة باعتبار معانيها ومتشابهة باعتبار كيفياتها، هذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به. من اللي فهم؟ من اللي فهم؟ فهم تسعيد؟ أكيد؟ أكيد؟ أعد، هل يقال صفات الله متشابهة أو محكمة؟ آخر. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أيضا في نصوص اليوم الآخر من أعلى درجات المحكم باعتبار معانيها في لغة العرب، ولكنها من المتشابه باعتبار حقيقتها وكيفيتها التي ستقع عليه، فلا تطلق القول فيها، بل لا بد من التفصيل. أفاده أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله عباس رحمه الله، إزبر الإسلام وسيد العلماء في زمانه رحمه الله رحمة واسعة. الله يغفر الله يغفر الله يغفر له، الله يجعل قبره روضة من رياض الجنة، الله يجزى عنا وعن المسلمين كل خير. يعني ما نقوله في حقائق اليوم الآخر نفس ما نقوله في الصفات. فحقائق اليوم الآخر السلاسل والأغلال والحيات والعقارب اللي بتكون يوم القيامة والزقوم والسعير معلومة لنا في باعتبار إيش؟ المعنى، لكن باعتبار كيفيتها وحقيقتها التي ستكون عليها مجهولة ما ندري عنها. فإذا محكمة باعتبار معانيها متشابهة باعتبار كيفياتها وحقائقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه قال حفظه الله تعالى: واتفق سلف الأمة وأئمتها أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، واتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحدا. واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كالروح ووقت الساعة والآجال وحقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر. والصحيح أنه ليس في القرآن لفظ غير عربي، بل كل القرآن عربي، أي أن كلمات القرآن كلها عربية. القرآن عربي في كلماته، وعربي في معانيه، وعربي في أساليبه. وأما ما قيل فيه إنه لفظ أعجمي فيقال: ومن أين لك أنها أعجمية؟ بل هي عربية، ولكن أنت تجهل أنها عربية. ولسان العرب أوسع من أن يحيط به أحد، وكما قيل: لا يحيط باللغة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا إنه لا يمتنع أن يتفق لسان العرب مع لسان العجم في بعض الألفاظ، فتكون عربية وأعجمية. وأما أن يقال إنها لفظة أعجمية مع وجودها في القرآن فهذا مرفوض، لأن الأدلة المحكمة القطعية تدل دلالة قطعية أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنه قرآن عربي غير ذي عوج. والصحيح أن البسملة آية. هذا هو القول الصحيح، لأن الله وصف القرآن كله بأنه عربي وأطلق ولم يفصل. نعم. بل إن الله عز وجل نفى العجمة عنه، فقال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي فتى الرومي. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون، يعني ينسبون يميلون، أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فنفى عنه العجمة أصلا. قال الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات وأعجمي وعربي. فإذا ليس فيه عجمة مطلقا. وأما كلمة مشكات وكلمة استبرق كل هذه عربية الأصل، فإما أن تكون عربية ولكنك أنت تجهل كونها عربية، وإما أن تكون عربية قد استعملها العرب واستعملها العجم على حد سواء، لكن أن تكون أعجمية بالأصالة وعربية بالاستعمال فهذا لا نقبله مطلقا في ألفاظ القرآن. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن البسملة آية من مجمل القرآن، لا من الفاتحة ولا من كل سورة. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن قيل إنها آية في بعض القراءات دون بعض فهو قريب من الصحة وليس ببعيد. والصحيح أن كل قراءة صح سنتها للنبي صلى الله عليه وسلم جازت الصلاة بها. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصل. والصحيح أن السنة في أصل اللغة تطلق على الطريقة المذمومة أيضا لحديث من سن. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن السنة في أصل اللغة. نعم، يعني أن السنة في اللغة هي بمعنى الطريقة، حسنة كانت هذه الطريقة أو قبيحة، لقول الله عز وجل: من سن سنة حسنة، ثم قال: من سن سنة سيئة. فالسنة أحيانا تكون حسنة وتكون أحيانا قبيحة، هذا باعتبار معناها في أصل اللغة. اللغة أوسع من المعنى الاصطلاحي. وأما السنة في الاصطلاح فلا تكون إلا حسنة، لأنها مجموعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن السنة في أصل اللغة تطلق على الطريقة المذمومة أيضا لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة إلى قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة من حديث. والقول الذي لا يجوز القول بغيره هو أن السنة الصحيحة حق وحجة يجب قبولها والعمل بها، ومن خالف في الاحتجاج بها فهو مبتدع بغير. لا، بل هو كافر، بل هو كافر فيما نعلم. من نسف الاحتجاج بالسنة جملة وتفصيلا فإنه مرتد، لأنه مكذب للقرآن. فالقرآن أثبت أن السنة كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وبإجماع المفسرين أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فإنما يراد بها السنة. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وآيات كثيرة. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان، ألا لا ألفين رجلا شبعانا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم القرآن فهؤلاء لا يحتجون إلا بالقرآن. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. فالسنة باعتبار كل يعني باعتبار كليتها حجة حجة. ومن قال إنه ليس ثمة شيء يسمى احتجاج بالسنة وإنما الحجة في القرآن فقط فإنه كافر مرتد لتكذيبه لهذه المتواترات ولإنكاره لهذا المعلوم من الدين بالضرورة. والمتفق عليه بين أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الضرورة فإنه يكفر. ولكن إذا أبطل الاحتجاج بالسنة في بعض جزئياتها وأحاديثها فقط فهذا لا بأس به، يعني إذا كان له وجه أو دليل، وإن لم يكن له وجه أو دليل فلا أقل من أن يسمى مخطئا أو ضالا أو مبتدعا لكن لا يكفر. وأما من جاء إلى دليل السنة كله ونسفه من جذوره وقال ليس في شيء اسمه السنة أصلا فهذا لا جرم أنه كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن خالف في احتجاجها فهو مبتدع بغير، بل هو على شفا جوف النار في هوة الكفر والردة والزندقة. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن أخبار الأحاديث الصحيحة حجة في باب المعتقد خلافا للمبتدعة، وهذا بالإجماع. فإنه النص إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده وقبوله والإيمان به واعتقاد مدلوله، ولا بغض النظر عن نوع القضية التي ورد فيها، أهو أحاد أو متواتر أو فيما تعم به البلوى أو لا، أو في عقيدة أو غيره. ولذلك أهل السنة لا يردون أحاديث الآحاد في مسائل العقائد. وكم من عقيدة أثبتها أهل السنة رحمهم الله تعالى بأحاديث آحاد، من ذلك مثلا صفة الملل، فلله عز وجل ملل يليق بجلاله وعظمته لحديث لا يمل الله حتى تمل وهو حديث آحاد. وكذلك صفة الأصابع، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وهو حديث آحاد. وكذلك صفة الضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة وهي حديث آحاد. وأحاديث كثيرة يثبتها أهل السنة والجماعة ويثبتون مدلولها من صفات الله عز وجل مع أنها أحاديث آحاد. ولذلك هذه المسألة مما يبتلى بها الإنسان ويعرف بها السني من البدعي، فتقول للإنسان: أو أنت تحتج بخبر الأحاد في العقائد؟ فإن قال نعم فهو سني، وإن قال لا فإنه من أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن أخبار الأحاد الصحيحة حجة فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية عفى الله عنه. وهذا هو الصح، أقصد وهذا هو الحق الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره. فإذا صح الحديث وجب الأخذ به بغض النظر عن القضية التي ورد فيها تعم بها البلوى ولا ما تعم. ولذلك رد الحنفية أحاديث انتقاض الوضوء بمس الذكر، لما؟ لأنها أحاديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى، والقول ليس معهم والحق ليس معهم، بل القول الصحيح أن مس الذكر ناقض للوضوء بشرطه. ورد الحنفية رحمهم الله تعالى أحاديث الاشتراط في الولي في النكاح، لماذا؟ لأنها أحاديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى والحق ليس معهم، بل الحق أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل لا بد أن يتولى عقد زواجها وليها. وهكذا في أمثلة كثيرة ذكرتها بتعريف الطلاب. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح المعتمد الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن رواية الراوي مقدمة على رأيه إذا تعارض خلافا للحنفية. وهذا هو الحق، لا يجوز لك أن تعارض الرواية بالرأي لا يجوز لك أن تعارض الرواية بالرأي مطلقا، فرأي الراوي له وأما روايته فهي للأمة. ونحن يوم القيامة سيسألنا الله: ماذا أجبتم الرواة ولا ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ماذا أجبتم الرواية للرأي؟ فإذا روى لنا أحد الصحابة شيئا ثم هو خالف مرويه برأيه فالجمهور على أن رأي روايته هي المعتمدة، والحنفية على أن رأيه هو المعتمد. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في غسل الإناء من ولوغ الكلب، كم عدد الغسلات؟ 7 مرات إحداهن بالتراب على قول الجمهور. ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا شرب الكلب من إناء في إناء أحدكم فليغسله 7، زاد مسلم: أولاهن بالتراب. وأما الأئمة الحنفية فيقولون 3 غسلات فقط. وسبب الخلاف بينهم هو أن أبا هريرة لما غسل الإناء غسله 3، وهو راوي حديث التسبيع، فتعارض رأيه وروايته والحنفية يقدمون رأيه على الرواية والجمهور يقدمون الرواية على الرأي، ما الراجح عندكم؟ خلاص. إذن وبناء على الترجيح هذا يترجع عندنا في الفرع ما هو؟ تقديم السبق سلت. وأما رواية أبي هريرة رضي الله عنه فلعله اطلع على شيء آخر لا ندري عنه، أو لعله اجتهد في مرويه، أو لعله نظر أن ثمة معارض الراجح. المهم نحن نعتذر عن الرأي، لا نعتذر عن الرواية. وأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن استدلال الحنفية بالرأي مع ترك الرواية هو من الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم، أليس كذلك؟ رحمهم الله. وهذا يقع فيها بعض الفقهاء الثقات، ليس قصدا ولا عمدا، وإنما الكمال والمعصوم من عصمه الله عز وجل، والكمال المطلق لله، وأما المخلوق فله مطلق الكمال بس. فالرأي يحوفه كثير من الأعذار ويحوفه كثير من الاحتمالات، لكن الرواية لا يحوفها، فهي محكمة، ورأي أبي هريرة متشابه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ندع الرأي لأنه متشابه، ونعمل بالرواية لأنها محكمة، فلا يجوز لنا أن نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رأيا ولا عقلا ولا مذهبا ولا قياسا ولا أي شيء، ما دام صحت النسبة هذا القول إليه فالواجب علينا اعتمادها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن تفسيره الراوي لروايته إذا كان فيها جوانب تحتاج إلى تفسير مقدم على تفسير غيره. نعم. فإذا روى لنا أحد الصحابة شيئا وكان في روايته بعض جوانب الغموض، ثم هو الراوي نفسه فسرها، وفسرها غيره، وتعارض تفسيره هو مع تفسير غيره، فلا جرم أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، ولأنه أعلم بمرويه من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح الذي والصحيح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية تفيد الاستحباب إلا إذا اقترنت بقول، فإنها تفيد ما أفاده القول، فإن كان القول يفيد الوجوب فهي للوجوب، وإن كان القول يفيد الندب فإنها للندب. وهذا هو الصحيح، وعليه أكثر الحنابلة رحمهم الله وغيرهم. فأي فعل تجرد عن قول فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب، فتربية الشعر تفيد الاستحباب لأنها فعل تجرد عن قول. وأيضا الرواتب تفيد الاستحباب لأنها فعل تجرد عن قول، وركعتي الضحى تفيد الاستحباب لأنها فعل تجرد عن قول، وأفعاله جميعا إذا تجردت عن القول فإنها تفيد الاستحباب في أصح القولين. طيب إذا اقترنت بالقول، قسمها الناظم عندكم إلى قسمين، قال إما أن يكون القول يفيد الوجوب فتكون تابعة له، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كأفعال الحج، أفعال الحج هي مقرونة بقوله خذوا عني مناسككم، فكل فعل فعله في الحج فالأصل أنه للوجوب إلا لصارف. وأما إذا كان القول يفيد الاستحباب فإن الفعل المبين له يفيد الاستحباب، كصلاته لركعتين خلف مقام إبراهيم، فإنه فعل بين به الأمر القرآني في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا الأمر القولي يفيد الاستحباب، فيكون الفعل الذي بين به هذا القول يفيد الاستحباب. الله الله، نعتذر للعلم، والله نعتذر للعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. إذ لو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة، فلما مضت حياته وحلت وفاته وهو لم يفعل هذا الفعل أبدا، ثم يأتي من بعده ويقولون والله من العبادة ومن الشرع أن نفعل هذا الفعل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام أسبابه، هذا أبدا لا يكون في الشريعة. ولذلك الطواف حول القبور فعل توفر سببه على عهد النبي، القبور موجودة وقد كان يزور، شو اللي يرده أنه ما يطوف؟ أجيبوا يا أخوان، هو أنه غير مشروع، لو كان مشروعا لفعله. طيب والاحتفال بمولده، هو عاش بعد مولده 60 سنة، 60 سنة، 40 منها قبل النبوة، و13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة، لم يثبت عنه في مرة واحدة أنه احتفل بمولده، أهو لعجزه؟ الجواب لا، والله لو أشار إشارة للصحابة احتفلوا بمولده لا ها جاء الصحابة ومن خارج المدينة والأعراب من حولهم احتفلوا بمولده، فالاحتفال بمولده فعل توفر سبب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، فحينئذ لم يفعله لأن المشروع تركه، فلا يجوز أن يجعل عبادة بعد وفاته ما ليس عبادة في حياته، لا يجوز أن يجعل عبادة بعد وفاته ما ليس بعبادة في حياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الخبر المتواتر هو ما أفاد العلم الضروري من غير اشتراط لعدد معين إذ لا دليل على اشتراط العدد. صح. والصحيح الذي لا مرية فيه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع التقسيم المحدث إذا كان يقصد بالأصول العقائد ويقصد بالفروع الشرائع، وأول من عرف عنه هذا التقسيم المعتزلة كما حكاه أبو العباس ابن تيمية في رده على الرافضي. فإذا كان المراد بهذا التقسيم لهذا الأمر فلا شك أنه بدعة في الدين ومحدثة حقها الإلغاء والانطراح. وأما إذا كان يقصد بالأصول ما وقع عليه الإجماع بالعقائد والشرائع وبالفروع ما حصل فيه خلاف فلا بأس به. وكذلك إذا كان يقصد بالأصول ما اشتهر العلم به من المسائل وبالفروع دقائق العلم وجزئيات وجزئياته الخفية التي لا يطلع عليها إلا خواص أهل العلم، فكذلك لا بأس به، أي أن لفظ الأصول والفروع لفظ مجمل فيه حق وباطل. طيب. فلا بد فيه من الاستفصال، فإن أريد به المعنى الأول فهو باطل، وإن أريد به المعنيين الآخرين فصحيح. نعم. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. هل هذا التقسيم مقبول ولا مرفوض؟ الجواب: والله هذا صار من الألفاظ المجملة، صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه يدخل تحتها ثلاث معاني، فنحن لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، وإنما هو موقوف على الاستفصال. فإن كان يقصد بالأصول، إن كان يقصد بالأصول تساوي يعني العقائد، والفروع تساوي الأمور الفقهية اللي يسمونها الشرائع، شرائع نقصد بها الأمور الفقهية، فهذا تقسيم باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. لا يجوز تقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار. أول من عرف عنه التقسيم بهذا الاعتبار إنما هم المعتزلة كما حكاه أبو العباس في رده على الرافضي، يعني في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، رد عليه وقال إن أول من عرف عنه تقسيم الدين إلى هذا التقسيم إنما هم الرافضة، إنما هم المعتزلة. ولذلك أهل البدع توصلوا بهذا التقسيم إلى أشياء خطيرة، وهي أنهم قالوا الأصول لا يقبل فيها الأحد، الفروع يقبل فيها الأحد، الأصول لا يقبل فيها إلا المتواترات، الفروع يقبل. هذا التقسيم أدى إلى نتائج باطلة عند أهل السنة والجماعة، وما أدى إلى الباطل فإنه باطل، لأن كل ما أفضى إلى الباطل فلا جرم أي أنه يكون باطلا مثله. لكن هناك تقسيم آخر، وهي أنهم يقصدون بالأصول المسائل المجمع عليها، والفروع المسائل المختلف فيها. يقصدون بالأصول المسائل المجمع عليها بغض النظر سواء كان إجماع في العقيدة أو في أمور الفقهية. يعني مثلا المسح على الخفين مجمع عليه ولا لا؟ مجمع، إذن هو من الأصول، هو من الأصول. طيب تكبيرة الإحرام في الصلاة مجمع عليها، طيب إذن هي من الأصول. طيب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام متفق عليها بين العلماء، قد اختلفوا في الرفع الآخر فقط، أما تكبيرة الرفع عند تكبيرة الإحرام فهو متفق عليه بين العلماء، إذن هي من الأصول. فالمسائل المجمع عليها من الأصول أيا كان نوع بابها، سواء كانت في العقائد أو في الشرائع. هذا تقسيم مقبول، ما في مشكلة، ما يؤدي إلى فساد. وأما التقسيم الثالث فهو تقسيم يقصد به صاحبه الأصول هي المسائل التي اشتهر العلم بها، والفروع هي دقائق العلم التي يختص بمعرفتها المتعمقون في هذا الفن. فالأصول هي المسائل التي اشتهر علمها سواء كان متفق عليها أو غير متفق عليه. مثل خلاف العلماء في صلاة الجماعة، مسألة مشهورة بين الفقهاء ولا لا؟ مشهورة مسألة، إذن هي من الأصول لأنه اشتهر العلم بها وعرفت الأقوال فيها وعرفت أدلة كل قول. هذه مسألة، طب حتى وإن لم يقع عليها الإجماع، حتى وإن لم يقع عليها الإجماع. وأما دقائق العلم وتفاصيل العلم مثل دقائق المسائل الأصولية التي يجهلها أصحاب الفنون الأخرى، أصحاب النحو وأصحاب التفسير يجهلون بعض دقائق العلم، فهذه فروع. فإذا المجتهد أصول والخفي الدقائق هذه فروع، وهذا أيضا تقسيم صحيح لا غبار عليه، وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك أنا أقول هذان التقسيمان في الأصول والفروع تقسيمان مقبولان. إنما نرفض تقسيم الدين إلى أصول وفروع بالاعتبار الأول. ومنهم من قسم الدين إلى قشور ولباب، وهذا تقسيم أيضا تقسيم باطل لا إجمال فيه، لا إجمال فيه، ما في وجه حق. لماذا؟ لأن قصدهم بالقشور الأشياء التي لا داعية لها، والأشياء التي ترمى ولا تؤثر في زيادة الإيمان ولا نقصانه. والشريعة كلها مهمة، أمرا كانت أو نهيا، عقيدة كانت أو أو شريعة. فهمتم هذا؟ كم قرأنا الآن؟ تفضل. والصحيح أن خبر الآحاد يفيد الظن في الأصل إذا اقترنت به البرائن ترفعه إلى إفادة العلم واليقين، كاتفاق الأمة عليه وتمر الأمة له بالقبول أو اتفاق الشيخين عليه وغير ذلك من القرائن، واختاره أبو العباس بن تيمية. نعم، المتواتر يفيد العلم والقطع واليقين. طيب ما الذي يفيده خبر الأحد؟ يفيد الظن بالأصالة، ولكن إذا اقترن به شيء يرفعه من دائرة الظن إلى دائرة القطع واليقين فإنه يفيد اليقين. مثل هذه القرائن التي ترفعه، مثل اتفاق الشيخين عليه، أي خبر أحد اتفق عليه البخاري ومسلم فلا جرم أنه يفيد اليقين، ما عاد يفيد الظن. لماذا؟ لأنه اقترنت به قرينة ترفعه إلى اليقين. ومن القرائن كذلك اتفاق الأمة عليه أو وقوع الإجماع على العمل به أو تلقي الأمة له بالقبول والإذعان والتسليم، فلا جرم أن هذه قرائن ترفعه من دائرة الظن إلى دائرة القطع واليقين. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح المقطوع به أن الكافر لا تقبل روايته ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، ولأن الأخبار الدينية لا يؤتمن الكافر عليها، وخلاف من خالف في هذا خلاف شاذ غير معتبر فلا يعول عليه. نعم، إذا كانت رواية الفاسق غير مقبولة وهو أخف إخلالا بالدين من الكافر، فلا جرم أن رواية الكافر مردودة من باب أولى. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: واتفق أهل العلم على اشتراط أن يكون الراوي أن يكون الراوي ضابطا، والمراد بالضابط عنه والمراد بالضبط عنه والمراد بالضبط عند أهل الصناعة أن لا يكون الراوي كثيرا الغلط والخطأ. واضح. أحسن الله إليكم. أغلب ما سيذكره مباحث حديثية في علم مصطلح الحديث. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح في الصغير المميز أنه يقبل تحمله للحديث حال صغره، ولكن لا يقبل منه أداؤه لما تحمله إلا بعد بلوغه. على كل حال اعلموا أن القاعدة عند علماء الحديث أنه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء، فيسوغون في التحمل ما لا يسوغونه في الأداء. فالتحمل عندهم عند الفقهاء عند المحدثين أخف من مسألة الأداء، ولذلك اختلفوا في مسألة تحمل الصبي المميز ما حكم تحمله. الجواب: تحمله صحيح، ولذلك قبل العلماء حديث محمود بن الربيع في صحيح البخاري: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وقبلوا كثيرا من روايات ابن عباس التي تحملها وهو صغير لم يبلغ سن التمييز، تحمل جملا من الروايات. طيب وأما في الأداء لا نقبل إلا أداءه حال بلوغه، فإذا اغتفرنا في التحمل ما لم نغتفره في الأداء. طيب واختلف العلماء في تحمل الكافر، والقول الصحيح أن تحمل الكافر جائز. لو تحمل الإنسان الحديث وهو كافر ثم أسلم وأداه بعد إسلامه فتحمله صحيح، ولذلك نحن قبلنا حديث جبير بن مطعم في الصحيحين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وأنا إذ ذاك مشرك. تحمله وهو إيش؟ ثم أداه وهو، فقبلنا تحمله ولا لا؟ قبلنا تحمله، لأنه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. نعم. سلام الله عليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح المقطوع به من هو قول أهل السنة والجماعة، وأن العصمة ليست بشرط في قبول الرواية خلافا للرابطة عمله وموضعه لا بعفو وفضل. صح. يعني هل لا بد أن يكون الراوي معصوما من الخطأ حتى نقبل روايته؟ الجواب لا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح أن خبر مجهول العدالة غير مقبول. مجهول العدالة غير مقبول، لأن القاعدة عندنا أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه. وقد قسم العلماء الجهالة إلى ثلاثة أقسام: جهالة العين وجهالة الحال ورجل يقال له المستور. أما مجهول العين فهو من روى عنه واحد ولم يوثق، لا نعلم في السنة روى عن هذا الرجل إلا راو واحد، ومع ذلك لا نجد له من أئمة الجرح والتعديل تعديلا ولا توثيقا، فهذا يسمونه مجهول العين. مجهول العين نحن نعرف اسمه، اسمه معروف، لكنه لم يروي عنه في السنة إلا واحد، وازداد الأمر سوءا أنه لم يوثقه أحد. فمن لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق فهذا مجهول العين. طيب ما الحكم لو روى مجهول العين رواية فروايته مردودة؟ طيب وما معنى مجهول الحال؟ قالوا مجهول الحال هو من روى عنه اثنان ولم يوثق. ما حكم روايته؟ الجواب ها مردودة، إلا إذا ورد لها ما يقويها ويعضدها من الشواهد والمتابعات. طيب وما معنى المستور؟ المستور هو من علمت عدالته ظاهرا لا باطنا، فهو مستور. هذا مستور، يعني ستر الله عنا معرفة حقيقة باطنه، لا ندري عما يكنه في باطنه، وإنما ظاهر أحواله بيننا أنه عدل، لكن في بيته ما ندري عنه. هل روايته مقبولة؟ القول الصحيح أن روايته لا تقبل، وإنما هي موقوفة على تبين حاله، واختار هذا القول ابن حجر كما في النخبة وغيره. وكل هالمسائل شرحناها ترى في البيقونية، وشرحناها في نخبة الفكر، وسنشرحها مرة أخرى في القسم الثالث من مصطلح الحديث وهو قواعد الحديث إن شاء الله بإذن الله. فإذا المجهول بنوعيه، الحال والعين لا تقبل روايته إلا إذا ورد لها ما يقويها. نعم. سلام الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح أن من عرف من حاله بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن بعضهم تعتبر تعديلا له، كالبخاري في صحيحه وكالإمام مسلم في صحيحه في روايته للأصول لا في المتابعات والشواهد. وأما من عرف من حاله أنه يروي عن العدل وعن غيره فإن روايته لا تعتبر تعديلا، وهذا هو الحق في هذه المسألة. لو أنه قيل لنا إن فلان ابن فلان حدثنا أن في الرياض حصل كذا وكذا، فإننا نجد أن بعض النفوس قد تقبل روايته، لأنه غالبا لا يتحمل إلا عن رجل ثقة، لأنه حريص فيما إذا أراد أن يتحمل خبرا من الأخبار فإنه لا يتحمله عن من هب ودب ولا وكالة يقولون ولا قلنا، ولا يتحمله عن أسماء مستعارة في الأنترنت، لا، وإنما لا يتحمل إلا عن ثقة. فإذا علم باستقراء حال هذا الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فمجرد روايته عنه تعتبر إيش؟ تعديلا لما روى عنه، حتى ولو لم يصرح هو بتعديله، مجرد الرواية عنه، لأن علم من حاله. مثل مالك بن أنس قد علم إمام دار الهجرة وغرة وسنام وأمير المؤمنين في الحديث وسنام الإسلام في الحديث في زمنه، فإنه لا يروي إلا عن الثقات. فإذا روى الإمام مالك عن أحد من الناس فإننا نعتبر روايته مجرد روايته تعديلا، وأما الراوي الذي يأخذ من هذا ومن هذا فإن مجرد روايته عن أحد لا تعتبر تعديلا. وهذا القول هو قول وسط بين من جعل رواية الثقة عن الغير تعديلا مطلقا من غير تمييز، وبين من لم يجعلها تعديلا مطلقا، فنقول هذا يختلف باختلاف حال الثقة، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل فهي تعديل، وإن علم أنه يروي عن العدل وغيره فليست بتعديل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن التعديل والتجريح لا يشترط فيه العدد، بل يكفي في مسائل الجرح والتعديل قول واحد ليس من عادته أن يتساهل بالتعديل أو يبالغ في التجريح، مع كونه عالما بأمور التعديل وعالما بأمور التجريح. نعم، خلاص، واضح. والصحيح أنه لا تشترط الذكورية في المجرح والمعدل، بل لو عدلت المرأة العالمة بأمور التعديل راضيا قبلنا ذلك التعديل، ولو جرحت المرأة العالمة بأمور التجريح راضيا قبلنا ذلك التجريح. والصحيح المعتمد أنه لا يشترط في قبول الرواية كون الراوي فقيها. والصحيح أن الجرح، نعم، يعني ما يشترط، لا يشترط، لأن اشتراط فقه الراوي شيء زائد على كونه عارفا بالجرح. المهم من أن نشترط أن يكون عارفا بمسائل التجريح والتعديل فقط، كون راوي أو فقيه أو كون فقيه أو مفسر أو كل هذه شروط زائدة لا داعي لها. أحسن الله إليكم. حفظه الله تعالى: والصحيح المعتمد أن الجرح في الراوي لا يقبل إلا مفسرا. يعني إذا قال هذا ليس بعدل وسكت فهذا جرح مبهم، جرح مطلق غير مفسر، فلا نقبله، لا بد أن تبين لنا أسباب الجرح. لما؟ قالوا لأن الناس تختلف نظرتهم في تجريح الرواة، فربما بعض الرواة يكون عنده من الغلو والتشدد في مسائل التجريح حتى يجرح في أمور لا يصح أن يجرح الراوي بها، فلا بد أن تبين لنا لماذا جرحته وما السبب، صح ولا لا؟ مثل واحد قال فلان لا نقبل حديث، قالوا لماذا؟ قال رأيته يلعب على برذون في الشارع، خيل من أنواع خيول الملوك اللي يركب عليها الواحد قامت ترقص، هذا ما فيها شيء. وبعضهم يقول لا أقبل حديثه لأني رأيته يأكل في الشارع أو رأيته يضاحك امرأته في الشارع. فمثل هذه الأشياء لا تعتبر جارحا في الراوي أو سببا لرد مرويه، فلا بد أن يبين لنا السبب، فالجرح المبهم غير مقبول. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واتفق أهل الحديث على أنه إذا اختلف الجرح والتعديل في راوي وكان المجرحون أكثر أن التجريح أكثر أن التجريح في هذه الحالة مقدم. واضح، صح مقدم على التعديل. والصحيح يعني راوي لم يعدله إلا واحد ولكن جرحه 50، لا جرم أن التجريح الأكثر، بس لابد أن يكون مفسر. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المطلق. صح، لو قال فلان ثقة وقال الآخر بل ليس بثقة، رأيت روايته تخالف رواية الثقات، ورأيته يغلط كثيرا وعنده تدليس، إذن أيهما المطلق وأيهما المفسر؟ التعديل المطلق والجرح مفسر، وإذا اختلف التعديل المطلق مع الجرح المفسر قدمنا الجرح المفسر على التعديل المطلق. لما؟ لأن مع المجرح علما زائدا، ومن علم حجة على من لم يعلم. نكتفي بهذا القدر ولا بقي عندكم شيء؟ طبعا أنا أظن مع أننا لن نختم، أظن أننا لن نختم إلا أن يشاء الله، فلعلكم إن شاء الله تأخذون ما تبقى وتقرؤون في البيت إن شاء الله، بإذن الله يكون واضحا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.